بالتالي مسألة تخلي المسلم عن العقيدة وتخليه عن دينه هتصبح مسألة ممكن يغير العقيدة مع بقاء النمط الديني، تمام؟ أو بعض الأمور اللي هي ممكن ما تضرناش في شيء في النصرانية. فقالوا على سبيل المثال وليس الحصر، خدوا بالكم من اللي جاي. إذا تحول الشخص عن الإسلام، المتحول اللي هو المرتد، هل ممكن نقبل بعد هذا التحول إذا دخل في النصرانية أو قبل يسوع إنه يقول أنا سأسجد؟ سأسجد يعني العبادة هتكون سجود، أنا أرفض الجلوس على كرسي، أنا أرفض الوقوف أمام تمثال أو فقالوا لهم مطلق الحرية، خدوا بالكم، أن يتعبدوا، يعني الشخص ده اللي اشتغلوا عليه على سبيل المثال له الحرية أن يتعبد بمثل هذه الطريقة ويبني مكان عبادة على هذا الأساس، تمام؟ ويسوع سيحرره ويخلصه بعيدا عن النمط الديني.